كما يصلي وتطوع بين الظهر والعصر وتطوع بين المغرب والعشاء ولو خرج معه البول لأنه عاجز. عاجز فهو مثل المستحاضة سواء بسواء بارك يصلي الله ويقرأ ما بين وقتين. الواقع هذا يسر قد يغفل عنه كثير من الناس. منتشر لله الحمد لله. حبذا لو تفضلتم بكلمة حول يسر الإسلام في مثل هذه الأحكام شيخ عبد العزيز. الله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم يريد الله بكم اليسر الحمد لله ويقول عز وجل وما جعل عليكم الدين من حرج. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن صاحب السلس وهو البول الدائم أو الريح الدائمة وهكذا المستحاضة التي معها الدم الدائم ما يقف عنها غير دم الحيض دم دائم يقال لها الاستحاضة. هؤلاء وأشباههم لهم الجمع بين الصلاتين ويكفيهم الوضوء لوقت كل صلاة من تيسير الله إذا دخل وقت الظهر يتوضأ لوقت الظهر ويصلي له العصر ويتوضأ لوقت العصر وهكذا المغرب والعشاء يعني كل صلاة يتوضأ لوقتها لأن حدثه دائم من سلس أو ريح أو استحاضة ونحو ذلك وما بين الوقتين يصلي فيه ما شاء ويقرأ القرآن ويطوف في مثل مكة ولا حرج في ذلك لأنه معذور وصار في حكم الطاهرين نعم. والطاهرات ما بين الوقتين. طيب. لأن الرسول أمر المستحاضة بذلك في قصة حمنة وغيرها. طيب. وكذلك ما يتعلق بالصوم يفطر ويقضي بعد ذلك المريض عجز عن الصوم شق عليه المرض هذا من يسر الشريعة. الحمد لله. هكذا المسافر يفطر في السفر ويقضي بعد ذلك كل هذا من لطف الله. وهكذا المرضع شق عليه الصيام والحامل شق عليه الصيام أفطرتها وقضتها بعد ذلك. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.